بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلاشتخ ولله الفضل والمنة دنن. في درس سابق تكلمنا ولله الفضل والمنة عن أسباب قعود بعض الناس عن الجهاد، وسيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن أجر الجهاد في ديننا. فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن المسألة الأولى التي يجب عليك معرفتها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا أنهم ما كانوا يتأخرون عن الجهاد في سبيل الله بأي حال من الأحوال. يقول الله تبارك وتعالى واصفا إياهم في غزوة تبوك: وغزوة تبوك كانت من أصعب الغزوات التي خاضها المسلمون لحرارة الجو الشديدة ولبعد المسافة ولقلة ذات اليد. وقد تطرقنا على تفاصيل هذه الغزوة في دروس سابقة ولله الحمد. فكان من الصحابة من أرادوا الخروج إلى الجهاد في تلك الغزوة، إلا أن منهم من لم تكن له إمكانية شراء ما يركبه. ففي تلك الفترة كان الفرد من الجيش يجهز نفسه بنفسه من السلاح والمركب، فكان من الصحابة من لا يمتلك راحلة يخرج فيها، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله احملني. فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملك به. فكان هؤلاء النفر من الصحابة قد بلغوا جهدهم وطرقوا آخر أبواب الخير الذي يمكن أن يمدهم بما يركبون، أن يمدهم بما يركبونه للخروج إلى الجهاد في سبيل الله. فلما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم به، رجع هؤلاء الصحابة. انظر كيف يصف الله سبحانه حالهم حال رجوعهم فيقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه نقل لنا أحوال الصحابة في مثل هذه المواطن في القرآن الكريم، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: دي وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل تمني إلى أردم أنه تشغل. أي أنه عليه الصلاة والسلام يتمنى لو أنه يخرج إلى الجهاد فيقتل، ثم يتمنى لو أن الله يحييه مرة أخرى ليقتل مرة ثانية وثالثة، وكل هذا في الجهاد في سبيل الله. ولقد روى الشيخان وغيرهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. فعندما تقرأ هذه الآيات وتلك الأحاديث التي ذكرناها في جميع دروسنا السابقة، تستغرب بعد ذلك من تأخر الناس عن ركب المجاهدين، علماً أن الله سبحانه قد ذكر لنا بعض من تخلفوا عن الجهاد، بعض من تخلفوا عن الجهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بين منافق وأهل بدو. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فلا يحق لأهل المدينة ولا لمن حولهم من البدو أن يتأخروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يفضلوا أنفسهم على نفس رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي بنفسه في مدارك الموت، يلقي بنفسه في مدارك الموت وهم جالسون متخلفون يفضلون أنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيغة هذه الآية الاستغراب، فكيف يتسنى لمن كان مؤمناً أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يذكر لنا ربنا سبحانه أعطياته للمجاهدين فيقول لذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. وكأن الله سبحانه يخاطب في هذه الآية، وكأنه يخاطب الذين تخلفوا عن الجهاد، يخاطبهم ويعرفهم بأجر أولئك المجاهدين، حيث يذكر الله سبحانه في أول الآية بعض ما يعانيه المجاهدون، ثم يذكر مقابل معاناتهم تلك، يذكر ما سيجزيهم به من الخير والنعم فيقول لذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ظمأ سوزماخت، ولا نصب، نصب تعبت، ولا مخمصة، مخمصة أجلخت في سبيل الله، يعني نياته بدينن سرماقت، يقينا جهاد چخان ادم بحاللار باشنا gelir. والظمأ هنا العطش، والنصب التعب، والمخمصة الجوع. ثم يقيد الله سبحانه كل هذه في امر واحد، يقيده بان يكون خروجه في سبيل الله لنصرة دين الله عز وجل. فإن من يخرج إلى الجهاد سيعاني من هذه الأمور يقينا، فلقد يأتي عليه وقت لا يجد فيه شربة ماء ولو وجد الماء. ثم كانوا مجموعة من الرجال، ولقلة الماء قد ترى أحدهم يعاتب الآخر، يعاتب الآخر إذا ما شرب أكثر من غيره. فإن من جاهدوا في بلادنا وصلوا في مرحلة ما إلى هذه الدرجة، ولقد قال لي قائلهم والله إنا كنا لقلة الماء كنا نعاتب من نظنه شرب أكثر من غيره. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، نصب تعبت، ويقينا جهاد تعبت، والتعب في الجهاد يقينا. فأنت لم تخرج إلى سياحة، بل خرجت إلى جهاد، فلا نومك يكون نوماً ولا جلوسك، لأن أجواء الجهاد ليست أجواء حياة طبيعية تعيشها، فلقد تنام على أي موضع تضع عليه رأسك، على عكس ما تفعله في البيت، إذ لا تنام إلا في مكانك المخصص. أما في الجهاد ففيه التعب والمشقة، ومن يعاني من مشقة فإنه ينام بمجرد أن يضع رأسه على أرض. ولعلي أذكر لكم ما حدث في بلدتنا هذه، أسأل الله تعالى أن يتقبل من قاموا بها، فلقد قتلوا بعد ذلك في عام 2003، وفي أول ضربة تم استهداف المطار العسكري في تل عفر، وقد انقسم المغيرون إلى مجموعتين، عادت المجموعة الأولى وتأخرت الثانية، وتأخرت الثانية لأنهم كانوا قد أوقفوا سيارتهم في مكان بعيد، وكان الوقت ليلا. يقول الأخ وأثناء الانسحاب لم نجد سيارتنا فقد أضعنا مكانها، ثم قررنا الانسحاب مشيا على الأقدام، وكان الطيران المروحي يحلق في الأجواء، وكنا نضطر إلى أن نجلس عند اقترابها منا، وأن لا نأتي بأية حركة حتى لا يشعروا بوجودنا، إذ أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض. في إحدى المرات التي ابتعدت عنا الطائرة قليلا واصلنا المسير، ثم بعد مسافة رأينا أن أحد إخواننا غير موجود بيننا، عدنا أدراجنا لنبحث عنه، ثم وجدناه نائما. فهذه أجواء غير طبيعية، ومثل هذا الأمر يذكرك بقول الله عز وجل: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه. بلا أجواء تأضم يتمس. ففي مثل هذه الأجواء لا ينام الإنسان الطبيعي، إلا أن أمثال هؤلاء ينامون. فمن رحمة الله سبحانه التي تجلت على أهل بدر، هذه جماعة نديت: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمن جانب النم بعسكرة أضم بريخاء. إذن هناك تعب في الجهاد، نعم، ولذة هذا التعب معرفتك أنك تتعبد الله عز وجل فيه، وأنت تعاني من كل تلك الصعوبات، تعانيه وأنت مدرك بأن ما تفعله عبادة لله تعالى. وأحسن ما في ذلك وفي كل تلك الصعوبات التي تعانيها أنك تدرك يقينا أن الله سبحانه يراك في حالتك تلك. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. المخمصة الجوع، والمخمصة هنا الجوع. ولقد لا يجد أحدهم طعاما ليوم أو ليومين لسبب من الأسباب. قبل أيام رزقنا الله سبحانه فذهبنا بزيارة إلى نقاط إخواننا، واستطعنا الوصول إليهم بفضل الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يثبتهم جميعا. ولقد قال لي قائلهم: والله إنا لم نذق طعاما منذ يومين اثنين. فسألت متعجبا عن السبب فقال: كنا في الخط الأمامي، وبعد قتال مستمر كاد سلاحنا أن ينفذ، فاضطررنا إلى الانسحاب وبقينا هنا ليوم آخر، ولم يستطع إخواننا أن يأتوا لنا بطعام، لم يستطيعوا بسبب كثافة الطيران، والله المستعان. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، وأنت الآن هنا داخل المدينة في بيتك، ولو أنك صمت يوما واحدا فلا تكاد تصبر حتى أذان المغرب بسبب الجوع. أما إخواننا هناك، ورغم أنهم لم يأكلوا منذ يومين اثنين وكانوا في قتال مستمر، إلا أنهم كانوا في قمة النشاط والحمد لله. وهذه رحمة من الله عز وجل. ومن آثار هذه الرحمة التي ظهرت مع المسلمين في غزوة تبوك، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت شديد الحر وقلة في المؤونة، وقد تحدثنا عن تفاصيل هذه الغزوة مرارا، وكان لكل صحابي في بعض أيامهم كان لكل صحابي تمرة واحدة في اليوم الواحد. ولقد روى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك فقال: لما وزعوا لنا التمر كان معنا أحد أصحابنا ونسوا أن يعطوه نصيبه، فأتى مطالبا بها، فقالوا: إنا أعطيناك. فقال: لا، لم تعطوني. فكيف يتحمل هذا أن يمشي كل تلك المسافات البعيدة في تلك الأجواء الحارة، وبعضهم كانوا يمشون على أقدامهم، ثم لا يتغدى أحدهم في بعض أيامهم سوى بتمرة واحدة، فكيف له أن يصبر على جوعه وتعبه؟ ثم بعد وصوله بعد المسير الطويل فإنه سيدخل في معركة مع الروم. إذن هذه من رحمة الله سبحانه بأن يخفف على عباده، بأن يخفف على عباده مشقة الجهاد في الدنيا، وأن يرزقهم الأجر العظيم في الآخرة. ولعلي أذكر لكم حالة مشابهة في أيامنا هذه في إحدى مناطق الشام، وكانت هناك معركة قائمة واشترك فيها بعض إخواننا تقبل الله منهم جميعا. فأخبرني أحدهم وقد كنت قريبا منهم قال: والله إني لم أستطع أن آكل شيئا بسبب استمرار القتال، وقد كان معنا تمرات فأكلت منها ثم لم أشعر بجوع طوال اليوم. قلت له: يا سبحان الله، ذكرتني بتبوك وأصحابه، فأولئك الصحابة لما خرجوا ربما أنت أكلت عددا من حبات التمر، إلا أن أولئك يوم تبوك كان حصة أحدهم تمرة واحدة فقط، وهذا شيء لا يمكن تصوره إلا أنها حقيقة. فالله سبحانه قادر على أن يمد جسد عبده بطاقة من تمرة واحدة، وسيتحمل أجواء السفر والحرب والقتال بعد ذلك. هذه في الدنيا. وسبب ذكر الله عز وجل لهذه المسائل كما قلت قبل قليل، لأنها جميعها ستصيب الذي يخرج إلى الجهاد. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. بعث الرنج شرساي رب مزبل أسلي مجاهد لردان، أي أنهم إذا ما دخلوا موطنا يكره الكفار دخولهم إليه، ولأن أعداء الله سبحانه يغيظهم دخولك إلى ذلك المكان، فإن الله سبحانه سيكتب لك أجرا لأجل ذلك. ولقد نقل ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن القيم الله رحمته لا سنوزنا في كتاب الزاد دي كان حريصا على إغاظة الكفار، لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني هم لا يطؤون أرضا يغيظ الكفار دخولهم إلا كتب الله لهم به أجرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الحرص على فعل أي شيء يغيظ به الكافرين، ومما نقله ابن القيم رحمه الله أيضا وقد نقله غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما غنمه يوم بدر جمل مهري لأبي جهل في أنفه برة من فضة، ولقد حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنوات ست، ثم نحره هديا يوم الحديبية أمام المشركين، وجميع المشركين كانوا يعلمون بأن هذا الجمل لأبي جهل. ثم يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لهذه الحادثة حادث ذكر لأن ابن القيم كان حريصا على إغاظة الكفار. الله سبحانه عندما يذكر لنا هذه المسائل في هذه الآية، فلأنه سبحانه يريد أن يعيننا ويشجعنا على الجهاد. فلو أن أحدهم خرج إلى الجهاد ثم علم أن الله سبحانه يرتضي منه أن يدخل موضعا يغتاظ الكفار من دخوله إليه، فلن يتأخر هذا المسلم عن إغاظة أولئك الكافرين بعد ذلك يقينا. ولو علمت بأنك عندما تخطو بخطوة واحدة إلى الأمام فإنهم يغتاظون من ذلك، وأن الله سبحانه سيكتب لك أجرا في هذه الخطوة، فإنك ستسعى دائما لأن تخطوها ولأن تدخل ذلك الموضع الذي يكره الكفار دخولك إليه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. أي شيء دخوزنا داك دي سي هما برفشك ورسيوزنا بهانا. ولو أنك أطلقت إطلاقة واحدة على الكافرين فهذا يعد نيلا منهم. الله سبحانه يكتب جميع ما مضى مما ذكرناه، سواء أكان عطشا أو جوعا أو مشقة، أو أن يدخل أرضا يغتاظ الكافرون من دخوله إليه. ومهما نال منهم نيلا فإن الله سبحانه يكتب عن كل ما سبق ذكره، يكتب له أجرا في سجل حسناته. إذن فما نفهمه من هذه الآية أن كل ما نقوم به في حال خروجنا إلى الجهاد في سبيل الله فإن لنا أجرا في ذلك إن شاء الله تعالى. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. وبالمسألة نشيدة نفقة الله سنشغب صيب إشتاء بالحاجة. فمن يخرج إلى الجهاد ثم يشتري حاجة ما لنفسه فإنما تصرفه على نفسك يعد نفقة أيضا. وكذا الحال لو اشتريت حاجة ما لأحد إخوانك الذين معك فهذه تعد نفقة أيضا، ومهما كان قليلا أو كثيرا، فإن هذا العمل في ميزان الله سبحانه وتعالى عمل صالح. ففي خروجك إلى الجهاد حتى لو قطعت واديا فإن ذلك في ميزان الله سبحانه عمل صالح، وسيكتب جل شأنه لك لأجله حسنات في سجل أعمالك. إذن ففي أول خروجك إلى عمل جهادي وحتى عودتك فكل ما تقوم به يعتبر عملا صالحا، وسيكتب الله عز وجل لك أجرا في كل ما تفعله بإذنه سبحانه. فبأعمالك الحسنة هذه سيجزيك الله سبحانه بأجر حسن، ولا خير أكثر من رؤية ربنا سبحانه يوم القيامة ودخول جنته. إذن فهذه الآية الأولى التي يذكر فيها ربنا سبحانه أجر عبادة الجهاد. وربما لن نستطيع الوقوف على آيات الجهاد جميعها. الآية الثانية آية سورة آل عمران. عمران دجلاً دي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بآيات تفاصيل نجش مزدل. وقبل أن ندخل إلى تفاصيل هذه الآية عليك أن تعلم أولا أن أغلب آيات الجهاد في القرآن الكريم ترتبط فيها ثلاثة مفردات مع بعضها. المفردة الأولى الإيمان، ثم الهجرة بعدها، ثم الجهاد. فهذا سياق ثابت في معظم آيات الجهاد كما ذكرت. ولقد تكلمنا في دروسنا السابقة وفي غيرها عن أهل الإيمان. وأما من هاجروا فهم الذين يتركون ديارهم وأوطانهم لأجل الله سبحانه، فهذه تسمى هجرة في بلدتنا هذه. ولما تعرض المسلمون فيها إلى تضييق شديد ثم تركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا إلى مدينة الموصل، ورغم أن الموصل ليست ببعيدة عنا إلا أنهم كانوا في أعداد المهاجرين، لأن الله سبحانه قد قال الله عز وجل دي أخرجوا من ديارهم، هاجروا وأخرجوا من ديارهم، لأن هجرة كشكلون هاجروا وأخرجوا من ديارهم. فالهجرة إذن هجرتان، فإما أن تهاجر أنت، أن تهاجر إلى مكان قام فيه للجهاد لواء، أو أنك ولأجل دينك يخرجوك من بلدتك. فإذا ما أخرجوك لأجل دينك منها فهذه هجرة أيضا. ودليل ذلك حديث يروي بالحديث والأذن روايته لبتاء الإمام مسلم الله رحمة الله سن أذن رحمة واسعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. هجرة أولميايدا من أزرحهم أنصر راضان حسب لارد. إذن رسول صلى الله عليه وسلم أي أني لولا الهجرة لاحتسبت نفسي فردا من الأنصار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا، ولكونه مهاجرا نسأل أهاجر صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه أم أن قومه قد أخرجوه؟ لا، فقد أخرجه أهل مكة وأذن له ربه سبحانه بالهجرة. ودليل هذا قوله سبحانه قول الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك. إذن أهل مكة دوزن شخردان، ولهذا مكي سالت شخبت، ولهذا شخرنا صوين ديدة إنك لأحب بقاع الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إذن يعني إذن فلو خرجت من تلقاء نفسك وقصدت مكاناً قام للجهاد فيه لواء فأنت مهاجر إن شاء الله، ولو أخرجك أهل بلدتك لأجل دينك فأنت مهاجر أيضاً. ومن يتوفر فيه هذه المفردات الثلاثة. يقول الله عز وجل فيه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنوا ديدوخ على منهاج أهل السنة والجماعة. يعني olmaz birsin akşabendi de hicret eli deymem bunlardan. أي أنهم على منهاج أهل السنة والجماعة. فلا يمكن لنقشبندي ترك دياره ثم قال عن نفسه بأنه مهاجر، لا يمكن، فهذا صوفي. ولا يمكن هذا لمنتسب الحزب العراقي والعياذ بالله منه، فإذا ما تعرض لمضايقة ما ثم ترك بلدته واستقر في غيرها فلا يمكن له أن يقول عن نفسه بأنه مهاجر. لا، أنت لست مهاجرا، فأنت لديك خلل في العقيدة. وكذلك المرجئي، فهؤلاء لا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة. إذن يجب أولاً أن تكون مؤمناً، وقد تحدثنا عن أحوال المؤمنين في محاضراتنا السابقة. وإذا يسر الله سبحانه فسنتوسع في مسائل الإسلام والكفر، سنتوسع فيهما في سلسلتنا القادمة، سلسلة الأسماء والأحكام. إذن فهم الذين آمنوا وهاجروا، وهم من تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وكل أشيائهم، وتركوا كل أشيائهم وخرجوا لأجل الله سبحانه. وهذا القيد الذي نعود إليه، أنه ترك كل تلك الأشياء لأجل دينه. فأنتم تعلمون كم من الناس في بلدتنا هذه تركوا أموالهم وديارهم وهربوا، وهؤلاء ليسوا بمهاجرين. فالرافضة مثالا، وقد تركوا ديارهم وأموالهم وهربوا قبل أشهر. فهل يمكن لأحد أن يقول عن الرافضة بأنهم مهاجرون؟ لا يمكن ذلك، لأن هؤلاء ليسوا سوى مشركين والعياذ بالله. إذن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بجج محاضرة ديدوخ الجهاد في سبيل الله نشهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن بؤتها. ولقد تحدثنا في دروسنا السابقة عن الجهاد، وأن الجهاد لا يكون إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن فهذه الأمور الثلاثة مرتبطة ببعضها في أغلب آيات الجهاد، وكل من توفرت فيه هذه الأمور يقول الله عز وجل عنه: أولئك، أي أزند أبو إيش ولا ندم مؤمن ده هجرة لتجاهد إليه، أولئك يرجون رحمة الله. دونم بردغ ديم برس مؤمن ده هجرة إليه. أعود لأقول فأؤكد: رجل مؤمن نجا من موبقات الشرك وأخرج من دياره في سبيل الله أو خرج وترك بيته ومدينته هذه وسكن في الموصل مثالا، أو سكن في بغداد أو غيرهما، إلا أنه لم يجاهد، فهذا لا يكون من أهل هذه الآية. لماذا؟ لأن الله سبحانه ربط هذه الصفات الثلاثة مع بعضها. وهنا أشير إلى أولئك يرجون رحمة الله باسم إشارة أولئك نيا إشارة إليه. O adamlar iki özünde üç sıfat var. İman elipti, hicret elipti, cihad elipti. أُولَٰئِكَ الرِّجَالُ الَّذِينَ تَوَفَّرَتْ فِيهِمُ الصِّفَاتُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ آنِفًا مِنَ الْآيَةِ. أَمَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ تَعَرَّضَ لِمُضَايَقَاتٍ لِأَجْلِ دِينِهِ ثُمَّ تَرَكَ بَلْدَتَهُ هَذِهِ وَانْتَقَلَ إِلَىٰ غَيْرِهَا لِيَعِيشَ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ قَاعِدٌ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْجِهَادِ هُنَاكَ، فهذا كما قلت ليس من أهل هذه الآية، لأنه لم يحقق الشرط الثالث من الآية: وجاهدوا. ومن العلماء من قال في هذه الكلمة يرجون، كالإمام الماوردي وغيره رحمهم الله جميعا، حيث قالوا يقول الله عز وجل عنهم بأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم يقول بعد ذلك بأنهم يرجون رحمة الله. كيف؟ الله سبحانه شهد لهم بالإيمان والهجرة والجهاد، فلماذا قال عنهم بعدها بأنهم يرجون؟ لأن الرجاء، لأن الرجاء نشهد أنه توقع حصول خير في المستقبل، غالب الظن أنه يحصل لكن قد لا يحصل. وفي هذا السياق ذكر العز بن عبد السلام، ذكر نقطتين اثنين، ومن العلماء من فصلوا في كلامه. الأولى، لأن هؤلاء لا يعرفون كيف ستكون خاتمتهم. نعم، هو الآن مؤمن مهاجر مجاهد، إلا أنه لا يعلم ما سيختم عليه حياته. فهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قول خير قدم لآدم أخر آدم في الحديث. إذن فهم يرجون رحمة الله لأنهم لا يعلمون بماذا سيختم لهم. وأما السبب الثاني لرجائهم لرحمة الله عز وجل، خوفهم من أنهم لم يقوموا بكل ما طلب منهم، وظنهم بأنهم أتوا ببعضها. ولهذا فإن أمثال هؤلاء يرجون رحمة الله ليرحم حالهم. هذه آية. وأما الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فقد توفر في هذا الإيمان والهجرة والجهاد، فوصفهم الله سبحانه بصفة الصدق. وأنت تعلم ما يعني أن يشهد الله سبحانه لأحد بالصدق، وما سيكون عليه حاله يوم القيامة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما ذكرته قبل قليل عن ترابط الإيمان بالهجرة بالجهاد في غالب آيات الجهاد، ولقد وردت في آية أخرى: إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أي أنه قد تم التضييق عليه لأجل دينه، فهاجر حتى لا يخسر دينه. وهنا نجد القيد نفسه كما في الآيات السابقة. يقول الله عز وجل: إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. Dininden ötürü sağlıklı çıkıptı. Biz o çıkandan sonra ne lipti Rabbimiz değil lazım. ثم جاهدوا وصبروا. أحدهم في بيته في بلدته ثم ضيق عليه لأجل دينه فاضطر إلى الهجرة، ثم بعد الهجرة جاهد في سبيل الله وصبر على ذلك. وهنا سؤال: ما علاقة الصبر بالجهاد في هذه الآية؟ لأنه لو بدأ الجهاد فهذا يعني بأنه سيتعرض للظمأ والنصب والمخمصة، وأنه بهذا يحتاج إلى الصبر. ولهذا فإن الله عز وجل ربط الجهاد بالصبر في هذه الآية. إذن فرجل مؤمن ترك بلدته لأجل دينه وهاجر، ثم جاهد بعد الهجرة وصبر على مشقته. إن ربك من بعدها، أي من بعد تحقق هذه الشروط الأربعة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأهمية الصبر مع الجهاد تدركها عندما ترى نفرا من أولئك الذين آمنوا ثم هاجروا وجاهدوا، ولصعوبة الأحوال لم يصبروا على مشقة الجهاد فقعدوا، فهذا ليس من أهل هذه الآية إذن. وفي فترة من الفترات جلس الكثيرون عن الجهاد نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، قعدوا عن الجهاد لصعوبة الحال، فقد كان أحدنا معرضاً للاعتقال أو القتل، وهذه أدت ببعض المجاهدين إلى القعود عن جهادهم. إذن هذا جاهد نعم، إلا أنه لم يصبر على مشقة الجهاد، فعلى المجاهد أن يصبر حتى النهاية، فمن يصبر حتى النهاية يقول الله عز وجل عنه: إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. إذن بها جهاد الآذى، لكن صابران ماضي جهاد زحباتنا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن جهاد وصل لازم، وجهاد دخ لازم مستمر. قلصاي صابر يوصل للأخير، للأخير يرد إيساي من نردان سوين الله عز وجل دي: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن فقد لاحظتم ترابط هذه المسائل الثلاث ببعضها، الإيمان والهجرة والجهاد، إضافة إلى الرابعة حيث ربط الله سبحانه بهن الصبر في هذه الآية. نرجع إلى آية آل عمران. آل عمران دجلا آيته: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. بها هاجروا وأخرجوا وأكسل هذا الصنف بعسيانا نجرته لبته بعسن اتخار دقلا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي ما نمخاطر تؤذلرنا أزيد يالبت، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وفيها صنفاء المهاجرين، فمنهم من هاجر من تلقاء نفسه، ومنهم من أخرجوه، فهذا هاجر أو أخرج من داره وتعرض لصنوف الأذى في سبيل الله، ثم بدأ القتال والجهاد فقاتل وقتل. الله سبحانه يقول عن أمثال هؤلاء في نهاية الآية: الله عز وجل لأكفرن عنهم سيئات، أني أغفر له كل ما ارتكبه من سيئات. وتكفير السيئات ذكرت في آية أخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. أي بضاعت مشو خالدرام استغفارك خالدرام. فأنا هنا أعمل من الأعمال الصالحة من نوافل في الصلاة والصيام والاستغفار وغيرها، فعمل الصالح هذا يكون مكفرا لأعمال السيئة إن شاء الله. وهناك طريقة أخرى لتكفير السيئات، لكنها تكون في لحظات فقط، طلقة واحدة يقدرها الله لك فتمحو بإذن الله كل خطاياك أياً كان الذي اقترفتها من صغائر الذنوب أو كبائرها، إلا حقوق العباد فإنها لا تسقط عنك بأي حال. أما حقوق الله عز وجل فإن الله سبحانه سيتجاوز عنها جميعها. وفي هذا المعنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنبه إلا الدين، لأن الدين من حقوق العباد. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: آية الله تبارك وتعالى دي: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وهنا ترى ارتباط الإيمان بالهجرة بالجهاد، وأرى أن مفردات الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وللكلام بقية إن شاء الله تعالى.